إن الذين فرقوا دينهم بعدما كانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل بشرعه فأصبحوا فرقا وأحزابا، إنك أيها الرسول بريء منهم، إنما حكمهم إلى الله تعالى، ثم يخبرهم بأعمالهم فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته.